قال المصنف: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في ألوهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته في أحديته وصمديته عن الصاحب والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفؤ والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديموماته وغناه وقيموميته عن المطعم والمجير. في الدرس الماضي انتهينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى على أسماء الله الحسنى، وقد عد الكثير منها في فاتحة هذا الكتاب، والآن بدأ بما يتعلق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بين أهمية تطبيق هذه الشهادة في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، في قيوميته، في قدرته، في حكمته، في ملكوته، في غناه عمن سواه، في صمديته، في أحديته، في تنزيهه عن الشريك والنظير والمثيل والشبيه والصاحبة والولد، وعن كل ما لا يليق به، فله صفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد بقلبك وقالبك وتعمل بمقتضى ذلك بأن الله تبارك وتعالى لا يعبد بحق أحد سواه، هذا هو معنى الشهادة التي يقوم عليها الإسلام كله. لأنه يقوم على هاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. فبدأ بالشهادة الأولى وبين ما تقتضيه من معان من إفراد الله تبارك وتعالى وإخلاص العمل له، وإفراده بتوحيد ربوبيته بأن تعلم وتؤمن وتصدق بأنه لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا متصرف ولا قادر ولا خالق من العدم إلى الوجود إلا الله تبارك وتعالى، فإنه وحده الخالق المالك الرازق المتصرف، رب كل شيء ومليكه، الحمد لله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم هو المتفرد أيضا بناء على هذه الشهادة في ألوهيته، فلا يعبد سواه، فلا يعبد أحد بحق سواه. المعبودون كثر، ولكن الذي يعبد بحق هو الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن معنى كلمة التوحيد، معنى كلمة الإخلاص، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يصح تفسيرها بتفسير بعض الطوائف الصوفية ومن قلدهم ممن ينتسبون إلى الدعوة ويتطفلون عليها، والذين يفسرون معنى لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب وعلى الأعمال، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هذا تعريف باطل، بل هو تعريف صوفي فاسد، تعريف صوفي فاسد لا تقول به إلا جماعة تبايع على أربعة طرق صوفية، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، صهروها في بوتقة واحدة باسم الدعوة وباسم الخروج في سبيل الله، فضيعوا الشباب وضيعوا الأمة وضيعوا الجهاد وضيعوا أحكام الشرع وضيعوا العقيدة وضيعوا كل شيء في سبيل الانخراط في سلك تلك الدعوة التي انهمكوا فيها في كل مكان، ويدعون أنها هي الجهاد الوحيد الموجود القائم الآن على وجه الأرض، مرددين حديثا موضوعا يرددها أقطابهم وأعوانهم، رجعنا من الحديث الأصغر إلى الجهاد الأكبر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو حديث مختلق، حديث موضوع لا ليس له أصل ولا يصح في شيء من كتب السنة. فلذلك فإن الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله، هو الذود عن حياض الإسلام، هذا هو الجهاد الأكبر الذي لا يعدله جهاد ولا يكون إلا بعد مجاهدة النفس قطعا، كيف وهو يقدمها رخيصة في سبيل الله؟ فهل هناك جهاد أعظم من هذا؟ إذن من أراد أن يحرفه فهو تزيين من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، حيث صرف الناس عن مفهوم الجهاد الصحيح والجهاد الحق لإعلاء كلمة الله ولإعلاء دين الله ولإعزاز دين الله، صرفوه إلى مجاهدة النفس فقط وسموه ما يسمى بالجهاد الأصغر. فإذا يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وأما هذا التفسير إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح، هذا كلام فارغ، كلام باطل، كلام واهن، كلام لا تقول به إلا جماعة وحدة الوجود، وربما ردده بعض الناس وهم لا يعرفون معناه ولا يدركون ما المراد به. أما هو معناه القول بوحدة ماذا؟ بوحدة الوجود، ومعناه أنك لا ترى شيئا في الوجود إلا الله، وهذا ليس بصحيح. فأنت موجود، والسماوات موجودة، والحيوانات موجودة، والأرض موجودة، والهواء موجود، والسحاب موجود، والجبال موجودة، والله تبارك وتعالى موجود، لكن وجود تلك المخلوقات غير وجود الخالق، فوجود الخالق بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. وأما وجودي أنا وأنت والسماوات والأرض والمخلوقات جميعا فلها بداية ولها ماذا؟ ولها نهاية، لأنها كلها من مخلوقات الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو معنى قوله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: فمن استمسك بالعروة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهو معنى قوله تبارك وتعالى أيضا حكاية عن إبراهيم: إذ قال لأبيه وقومه إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي حتى تفردوه تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني حتى يفردوا الله تعالى بالعبادة، مع أنهم كانوا يقولون ربنا الله أليس كذلك، لكن هذا ما نفعهم لأنهم لم يوحدوه في ألوهيته وفي عبوديته، يعني لم يفردوه سبحانه وتعالى بالعبودية. وكذا النوع الثالث وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته، وقد أشار إلى بعضها فيما سمعنا الآن، في قيوميته، في أحديته، في أنه لا سمي له ولا نظير له ولا شبيه له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا مضاهي له بأي شكل من أشكال المضاهاة، تقدس اسمه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. فإذا علينا أن نقدسه حق تقديسه، وأن نعبده حق عبادته، وأن نفرده تبارك وتعالى بالعبادة، فلا نعبد معه ربا سواه، ولا نعبد معه إلها يشاركه في ألوهيته أو في عبوديته، فلا نستغيث بغيره، ولا نستجير بغيره، ولا ننذر لغيره، ولا نذبح لغيره، لا ننذر للرسل ولا للملائكة ولا للأنبياء ولا للأولياء ولا لأي مخلوق على وجه الأرض، ولا لأي مخلوق على وجه الأرض. وكذا في أسمائه وصفاته، نفرده في أسمائه وصفاته، نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل. قال: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدى المنير، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه كتابه المهيمن وأنزل عليه كتابه المهيمن هو النور المبين والهدى المستبين والمنهج المستنير، والشرك مضطرمة ناره، طائر شراره، مرتفع غباره، لا مغير له ولا نكير. فقام بتبليغ الرسالة حق القيام، وجاهد في الله حق جهاده إعلاء لكلمة الله الملك العلام، حتى جاء الحق وزهق الباطل، وأدبر ليل الكفر والضلال، وانفجر فجر الإيمان والإسلام، ونشرت أعلام التوحيد ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه، وأشرقت أنواره، ونكست راية الشرك ونكست راية الشرك، وانكسرت شوكته، وخمدت ناره، ورمي بناؤه بالدم والتكسير والتدمير. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم. الصلاة والسلام. ثنى بعد الشطر الأول من كلمتي التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله والثناء عليه بما هو له أهل، ثنى بعد ذلك بالشطر الثاني من التوحيد، وهو توحيد المتابعة، وهو شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، وهي ومعناها أن تشهد بأنه عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، بلغ رسالة ربه على الوجه الذي يرضيه، كيف لا وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأخرج الله تبارك وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. فقد جاء الناس في جهالة جهلاء وفي ضلالة عمياء، والشرك أعلامه ترفرف، والأصنام تعبد في كل مكان، بل كانت في جوف المسجد الحرام وبجوار الكعبة، بل وفي داخل الكعبة. فأعلى الله به كلمته ونصر به دينه، وبعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وطهر بيت الله الحرام من أدران الشرك وأغلال الوثنية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشرت راية الإسلام، ونكست راية الشرك، وعلت كلمة الله تبارك وتعالى، وجاء الحق وزهق الباطل. فإنه كان يكسر الأصنام يوم فتح مكة وهو يردد هذه الآية الكريمة: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبلغ البلاغ المبين، وأدى رسالة ربه على الوجه الذي يرضيه، أدى رسالة ربه على الوجه الذي يرضيه. فبلغ بكل صدق وأمانة وإخلاص، وأشهد الناس على ذلك يوم الحج الأكبر: اللهم هل بلغت؟ فقالوا: نعم. ثم أشار بإصبعه الشريفة السبابة إلى السماء، يعني يخاطئ يناجي ربه سبحانه وتعالى: اللهم فاشهد، لأن الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، فهو فوق جميع سماواته، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. فإنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ومن شك في بلاغه فليس بمسلم، ومن لم يحبه فليس بمسلم، ومن فضل أحدا من أوليائه أو ممن دونه عليه فليس بمسلم، ومن طلب الهدى من غير شريعته فليس بمسلم، ومن تقول عليه بغير علم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نجتهد في اتباعه واقتفاء آثاره صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنشهد أنه قد بلغ البلاغ المبين وأنه لم يدخر شيئا من شرع ربه إلا وبلغه عقيدة وأحكاما وآدابا وعبادة وأخلاقا ومنهج حياة. فتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن زعم أنه يسعه أن يخرج من شريعته أو أن يطلب الهدى من غير طريقته أو أن هناك مصدرا آخر غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله وقد أعظم الفرية على الله. ومن ادعى أن الوحي ينزل بعده فقد كفر بالله. ومن ادعى أن هناك أولياء ينزل عليهم الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فقد كفر بالله تبارك وتعالى. فانتبهوا لهذا. فمن شهد أن محمد رسول الله لا بد أن يصدقه فيما أمر به وأن يتبعه فيما أمر به وأن يصدقه فيما أخبر به وأن يقتدي به في امتثال أمره واجتناب نهيه وأن لا يعبد الله إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحيد عن ذلك يمينا ولا شمالا. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم وتابعيهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وسلك صراطهم المستقيم وجعلنا من المقتدين بهم المهتدين بهدايتهم المتمسكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير. أما بعد ثم ختم هذه المقدمة العظيمة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك سنة أن يبدأ دعاء أو أن يختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها بركة وفيها خير وفيها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وكان السلف الصالح يبدأون أدعيتهم وخطبهم وأقوالهم ومواعظهم ودروسهم وكتبهم ومؤلفاتهم بالحمد لله والثناء عليه وبالشهادتين وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما اعتاد عليه كتاب هذا العصر الذين كلامهم مبتور دائما، فقد يبدأون بغير اسم الله وقد يختمون بغير حمد الله، وهذا والعياذ بالله يعني حرمان. هذا حرمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا ويضاعف ذلك في يوم الجمعة، فإن ذلك سنة. وخير صيغة للصلاة والسلام عليه هي ما نقوله في التحيات في التشهد، وهي الصلاة الإبراهيمية، وهي الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو أفضل ما يمكن أن يصلى به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختصرها الصحابة رضوان الله عليهم في أثناء الحديث أو ذكره صلى الله عليه وسلم في جملة قصيرة، وهي كلمة صلى الله عليه وسلم. وهذا ترونه في روايتهم رضوان الله عليهم لأحاديثه عليه الصلاة والسلام. فمثلا يأتون ويحدثون عنه صلى الله عليه وسلم، فما يقولون قال محمد وفعل محمد وجاء محمد وذهب محمد وقال محمد وفعل محمد، كما هو شأن الناس الأجلاف، وكما هو شأن بعض الأعراب، وكما هو شأن بعض المنافقين، وكما هو شأن اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين والكفار. ولكن ابتلينا أيضا في هذا العصر بكتاب لا يقيمون وزنا لتمجيده صلى الله عليه وسلم بما هو له أهل. نحن لا نريد إفراطا ولا تفريطا، لا نريد الغلو الذي يفعله المخرفون فنجعله فوق منزلته بأن يعطى في يعني شيئا من خصائص الألوهية، لا، هذا أمر ممنوع. ولا ننقص به عن قدره عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد ولد آدم، وأنه أول شافع وأول مشفع، وأنه أول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول من يدخل فتح باب الجنة، وأن أكثر الناس دخولا من أمته صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والدرجة العالية الرفيعة التي وعده الله تبارك وتعالى إياها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لا نخرج إلى طور الغلو والمغالاة التي حذرنا منه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فنكثر من الصلاة والسلام عليه بالصيغة المعروفة عند السلف، وهي إما الصلاة الإبراهيمية، وإما خلاصتها وهي كلمة ماذا؟ صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وأما ما ابتدع من صلوات يسمونها صلاة الفاتح وما أدرك ما صلاة الفاتح، فهذه صلاة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما أوحى بها الشيطان إلى بعض المخرفين، فظنوا فلبسوا على الأتباع وقالوا إنهم تلقوها عن الله مباشرة، وهذا كذب ودجل وسفه لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم، لأن الوحي قد انقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أليس كذلك؟ فالصلاة الإبراهيمية هي التي تؤدى بها الصلاة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نختصرها في كلمتين هي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عداها من الصيغ التي أحدثها الناس فكلها ما أنزل الله بها من سلطان، كلها صيغ غير صحيحة، فنتنبه لهذا بارك الله فيكم، نتنبه لهذا. ولا داعي للغلو والإطراء والإفراط في الغلو إلى درجة ما إلى درجة يعني لا تتفق مع الشرع الحنيف، ولا تتفق مع كتاب الله تعالى، ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا على منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أما أن يأتينا شخص بعد 1200 سنة من الهجرة ثم يزعم أنه نزل عليه وحي بصلاة الفاتح، هذا حق وإلا باطل؟ باطل. وأشهد الله وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغض هذا الذي يرى هذا وبغض أتباعه، إلا أن يعودوا إلى الله ويعودوا إلى أخذ الحق من مصادره الكتاب والسنة، فأية طريقة تخالف ذلك فاضربوا بها عرض الحائط. أية طريقة تخالف ذلك؟ ما عندنا لا صلاة فاتح ولا صلاة ماتح، عندنا الصلاة الإبراهيمية التي سنها لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء به عميل الفرنسيين بعد 1200 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر عميل لفرنسا، فيخترع لنا من الدين ما لم ينزل الله به من سلطان، ويشرعه للأمة، ويزعم أنه يتحمل عن أتباعه الذنوب، وأن من رآه يدخل الجنة بمجرد رؤيته، هذا دجل وسفه لا يقول به مسلم أبدا. فاتقوا الله أيها الإخوة، أنا أعرف أن بعضكم ربما لا يعجبه مثل هذا الكلام، وأنه قد درس على تلك الطرق البغيضة المبتدعة في الدين، وأن هؤلاء الشيوخ شيوخ الشياطين قد لبسوا عليه، وإذا سمع مثل هذا الكلام يعني يقول فلان لا يحب الأولياء. نعم، نحن لا نحب أولياء الشيطان الذين يدعون أنه ينزل عليهم وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أولياء من؟ الشيطان. فهم أولياء الشيطان، لأن الوحي قد انقطع من السماء. بلال رضي الله عنه كان يوم من الأيام يبكي، فقالوا له كيف تبكي؟ لما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح مؤذن هذا المسجد رضوان الله عليه وأرضاه كان يبكي، فقالوا كيف تبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتقل إلى ما هو إيش، إلى ما هو أفضل، لأن وللآخرة خير لك من الأولى. فماذا قال بلال؟ قال أنا لا أبكي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى فهذا خير له، وإنما أبكي انقطاع الوحي من السماء. الله أكبر، رضي الله عنك يا بلال. ها؟ قال إنني أبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء. بعد هذا كله وروي هذا أيضا عن أم أيمن فيما أذكر رضي الله عنها، أبعد هذا كله يأتينا خرافي كذاب دجال أشر ملحد في الدين يشرع للناس ما لم يأمر به الله وما لم ينزل به وحي من الله ويقول إنه سمعه من الله مباشرة؟ ما شاء الله. قل حدثني قلبي عن ربي، حدثه ماذا؟ حدثه إبليس عن إبليس عن إبليس، هذا هو سنده. أما قلبه لا يحدثه عن ربه أبدا، حاشا لله. ليس هناك وحي بعد رسول الله، ومن ادعى أن هناك أولياء ينزل عليهم الوحي أو يكلمون الله أو يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة أو يرون الله أو يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فهؤلاء مفترون ومدعون وهم من أولياء إبليس. فاتقوا الله وافهموا دينكم حقا وخذوه من مصدره، خذوه من الكتاب، خذوه من السنة. طيب لو قال لنا قائل أنت الآن من أنت وأنت تتكلم الآن وكثير من المسلمين على هذه الطرق، فما هو الجواب؟ هل الكثرة هي الدليل دلالة على الحق؟ هكذا يا عباد الله، يعني لو جاءنا معترض الآن قالوا أنت الآن تسب الأولياء، أولا أنا ما سببت، طبعا أنا أقول إن الذي يدعي أنه ينزل عليه وحي من السماء فهو كذاب أشر مفتري، كذا ولا لا؟ تتفقون معي على هذا المبدأ أم لا؟ نعم، أليس كذلك؟ الذي يدعى أيا كان في مشارق الأرض أم في مغاربها من عهد مسيلمة الكذاب إلى يومنا هذا، هكذا؟ لو من ادعى أن وحيا ينزل عليه من السماء، هؤلاء لهم سلف، مسيلمة جاء قبلهم ويقول إنه قد أنزل عليه القرآن، حاشا تعالى الله عما يقول الظالمون والمفترون علوا كبيرا. أيا كان المدعي، سواء ادعى أنه ولي أو ادعى أنه نبي أو ادعى أنه شيخ طريقة أو ادعى أنه كذا أو ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وقال له كيت وكيت أو ادعى أنه يكلم الله مشافهة أو ادعى ما ادعى، كل هؤلاء أدعياء، وهؤلاء أكل لأموال الناس بالباطل، والله يأكلون أموالكم فقط، يفعلون هذا من أجل أن تعطوه نقودكم. والواحد منكم، كثير من الناس يأتي أمامهم يحبو ويحني رأسه ويحبو على قدميه وعلى ركبتيه وعلى يديه حتى يقع أمام هؤلاء الطواغيت ويعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. اسمحوا لي يا إخوة، هذا الوضع موجود في العالم الإسلامي أم لا؟ موجود؟ ألا يوجد من يحبو حتى يقع على ركبة هؤلاء الشيوخ؟ ألا يوجد من يستغيث بهم من دون الله؟ ألا يوجد من يتعلق بهم ويزورهم قبل أن يأتي إلى الحج وإلى الصوم وإلى الصلاة؟ هذا موجود ما ننكر، ولذلك الرجوع في الحق خير من التمادي في الباطل، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هؤلاء أدعياء، معنى ذلك أنهم أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ هل ادعى أبو بكر أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو أنه يكلم الله أو أنه ينزل عليه الوحي؟ أبو بكر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر رضوان الله عليه وأرضاه، وقاتل من أبغضه وقلاه من الرافضة وأعوانهم. فهمنا هذا؟ إذن هذا أبو بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترجح عليهم بشيء وقر في قلبه، الإيمان، قوة الإيمان. أبو بكر الذي دخل معه في الغار، الذي فداه بماله وبنفسه، وعمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وعثمان ذي النورين مجهز جيش العسرة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع أول المسلمين من الصبيان وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وذروة أهل بيته رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة بدون استثناء. هؤلاء لماذا لم يدعوا هذه الدعاوى؟ يا إخوان اعرفوا دينكم، خذوا دينكم عن الكتاب والسنة، تنبهوا والله. الآن استعرضوا تاريخ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وغيره من أئمة الهدى والدين إلى يومنا هذا من أئمة الهدى، هل هناك من ادعى هذه الدعاوى التي يدعيها هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أولياء ويدعون الناس إلى عبادة أنفسهم؟ حاشا لله. انتبه يا عبد الله، قضية قضية دين، فاعرف دينك تأخذه عن من. خذ والله أنا كلام الذي تسمعونه الآن إذا وجدتم فيه شيئا يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. أنا لما أقول الوحي قد انقطع من السماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أقول خذوا دينكم عن الكتاب والسنة، هذا هذا هذا الكلام حق أم باطل؟ حق. إذا كان حقا فاتبعوا، وإذا كان باطلا فاضربوا به عرض الحائط، لا تأخذوا. غدا يأتيني واحد يقول لا أنا وجدت فلان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب الأولياء. حاشا لله، ما سببت الأولياء، والله أولياء الرحمن نسأل الله أن يحشرني وإياكم في زمرتهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه. والأولياء كل المؤمنين أولياء لله، وتختلف ولايتهم على حسب قوة إيمانهم وعملهم، أليس كذلك؟ فمنهم مقتصد ومنهم ظالم نفسه مسابق بالخيرات. فإذن أما أنه وقف على زيد ولا على عمرو فهذا باطل، باطل، هذا لا يصح. فإذا يعني نحن يعني الذي جرنا إلى هذا هو الكلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر لتدخروا هذا حسنة عند الله، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة. ثم بالصلاة بالصيغة التي سمعتموها والتي تعرفونها جميعا، لا يوجد مسلم إلا ويحفظها، أليس كذلك؟ وإلا ما كيف يصلي؟ في أحد ما يحفظ الصلاة الإبراهيمية؟ كلنا نحفظ لله الحمد لله. فهي الصلاة الحقيقية الثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب السنن، وليست صلاة فاتح ولا ماتح جاءت بعد 1200 سنة. هذه الصلاة التي يجب أن نتقيد بها وأن نقولها كما كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. ثم أثنى على صحبه الكرام بعد الصلاة والسلام عليه الشيخ رحمه الله، أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ومنهم أهل بدر، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم أهل بيعة الرضوان، ومنهم أهل فتح مكة وأهل فتح خيبر، ومنهم جميع من حضر من الصحابة حجة الوداع ومات على هذه الصحبة. وقد قدرهم أهل العلم بقرابة 20 و100 ألف رضوان الله عليهم وأرضاهم. فهم الذين قام بهم القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد تاب الله على المؤمنين، على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين فتحوا الفتوح وجيشوا الجيوش وأتموا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل، فمن نال منهم فلا خير فيه لهذا الدين، أليس كذلك؟ من نال من الصحابة فنحن بريئون منه وهو منا براء، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين رضوان الله عليهم أجمعين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الأولون من هم؟ المهاجرون، بارك الله فيكم. والآية الثانية في من؟ في الأنصار رضوان الله على الجميع.

وقد كان الرسول يبعث في قومه خاصة. هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الفاتحة من فاتحة كتابه والتي تضمنت تلك الفاتحة فوائد جمة ينبغي أن تثنى عليها الخناصر ويعض عليها بالنواجد. بعد ذلك كله دخل في ما يجب أن يعرفه كل مسلم، وهو أن أول واجب على العبد هو معرفة الله سبحانه وتعالى بتوحيده، سواء كان ذلك في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. وهذه هي القضية التي اختلف فيها السلف مع الخلف، وهي قضية أول واجب على المكلف. ولو أننا تأملنا الآيات القرآنية ومنها ما أورده المصنف هنا رحمة الله عليه لوجدنا أن معرفة توحيد الله عز وجل هي أول واجب، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإنه يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن دينه. ومع ذلك كله، مع أن الفطر، مع أن الناس مفطورون على ذلك، أي على أن أول واجب يجب أن يعرفه المكلف وأن ينطق به ويعمل به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، مع ذلك كله جاء أهل الكلام ابتداء من الجهمية والمعتزلة إلى من شايعهم من المتكلمين والمؤولة فقالوا أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، وعمد بعضهم إلى أبعد من هذا فقال أول واجب على المكلف هو الشك، يبدأ من الشك حتى يصل إلى اليقين. وهذا وللأسف يوجد الآن في كتب التوحيد التي يسمونها كتب التوحيد التي تدرس في كثير من بلاد المسلمين، مثل شروح الجوهرة وغيرها، وأم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والعقائد النسفية وغيرها من الكتب التي ضرب أهلها صفحا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بعلم الكلام، علم المنطق، فجاءوا بمقدمات وبنوا عليها ماذا؟ نتائج. أدت تلك النتائج إلى اختلال في مفهوم التوحيد لدى كثير من المسلمين. ولو تأملنا نصوص الكتاب والسنة لوجدنا أن أول واجب دعا إليه الدين هو توحيد الله. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى آخر آية الحقوق العشرة. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة التي تحفظونها جميعا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بادئ ذي بدء بماذا؟ يأمر الناس بادئ ذي بدء بماذا؟ بتوحيد الله تبارك وتعالى. أفبعد هذا البيان وبعد هذه الآيات وبعد تلك الأحاديث العظيمة بعد ذلك نأتي إلى قول من يقول إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك؟ ها؟ لو طبقنا هذه القاعدة لحكم على الصحابة جميعا بالكفر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن منهم ما منهم واحد قال أولا أنظر وأشك وأفكر ثم بعد ذلك أسلم، بل أول ما يدعون إليه لا إله إلا الله. ولذلك فإن من قال هذه الكلمة ولو بقيت لحظة من لحظات حياته قالها بصدق وإخلاص دخل الجنة ولو كان كافرا قبل ذلك، أليس كذلك؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفون عمه أبو طالب، عمه أبا طالب، وما بذله من جهود مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه رغم أنه باق على ماذا؟ على شركه، على دينه، لكن بقي معه تعصبا وحمية لابن أخيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشفق عليه، فلما مرض وأوشك على الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا حزينا متحسرا على خاتمته، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض الكفار منهم أبو جهل، فقالوا له انظر إلى الكلمة الخبيثة التي قالوها، ما قالوا لا تقولها، إنما قالوا ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعوذ بالله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا له مرة أخرى أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثالثة، فأعادوا عليه ثالثة، فكان آخر كلمة قالها ومات عليها هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فنزل قوله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أدبه مع ربه عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأول واجب على المكلف هو الدين، هو التوحيد. لا يقال أول واجب على المكلف هو النظر ولا القصد للنظر ولا الشك، فإن هذه من عقائد المعتزلة ومن نهج نهجهم من أهل الكلام، وإن كانت توجد في بعض كتب من ينتسبون إلى السنة وعندهم بعض التأويلات التي انتقلت إليهم من هؤلاء المعتزلة. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أورد هذه القضية وقال إن هذه القضية، في فتح الباري في الجزء الأول أظن صفحة 70، قال إن هذا الموضوع أعني النظر أو القصد للنظر من بقايا مذهب المعتزلة عند الأشاعرة. يقوله من؟ الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى، ونقل هذا عن غير واحد من السلف، قال إن هذا عن السمناني وغيره، قال إن هذا من بقايا مذهب المعتزلة في المذهب أو عند الأشاعرة. فإذا أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل، ولا نلتفت إلى قول من يقول إن أول واجب على المكلف من الفلاسفة ولا ممن اشتغلوا بعلم الكلام وعلم المنطق هو النظر ولا القصد إلى النظر، وإنما هو توحيد الله والإيمان به وبكتبه وبرسله واليوم الآخر والقدر خيره وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتطبيق ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا، فإن ذلك هو عماد الدين وأساسه وقطب رحاه.